قال الرابع: رجل حلف لزوجته بالطلاق إذا ذهبت للمكان الفلاني، ثم إذا أراد التراجع عن الحلف ويريد ترك زوجته تذهب، فماذا عليه؟ عليه أن يكفر عن يمينه إطعام 10 مساكين. عليه أن يكفر عن يمينه إطعام 10 مساكين. بارك الله فيك.